الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نستأنف هذه الدورة التأصيلية في علم العقيدة ونحن في المجلس الثاني عشر من مجالس هذه الدورة المباركة والثالث في كتاب القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى لشيخنا أبي عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، ونحن في عصر السبت التاسع من شهر شعبان عام 43 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على القاعدة الثانية في قواعد صفات الله جل وعلا، وهي قاعدة باب الصفات أوسع من باب الأسماء. قد سبق أن ذكر الشيخ رحمه الله القواعد السبعة في الأسماء، وهي أسماء الله تعالى توقيفية، الثانية أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، الثالثة أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور، والقاعدة الرابعة أن هذه الأسماء تدل على ذات الله تعالى وصفاته بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام. والقاعدة الخامسة من هذه القواعد أن أسماء الله تعالى توقيفية، والقاعدة السادسة أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، والقاعدة السابعة والأخيرة في باب الأسماء والصفات أن الإلحاد في أسماء الله هو الميل عنها عما يجب فيها فيجب الحذر من ذلك. وأما قواعد الصفات فأخذنا القاعدة الأولى، صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ووقفنا على باب الصفات أوسع من باب الأسماء. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين يا رب العالمين. القاعدة، قال المؤلف رحمه الله، القاعدة الثانية باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى: وجاء ربك، وقال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال: فأخذهم الله بذنوبهم، وقال: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال: إن بطش ربك لشديد، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. هذه القاعدة هي مصوغة بباب الصفات أوسع من باب الأسماء. وما معنى أوسع؟ أوسع من حيث الشمول، فإن كل اسم يتضمن صفة، وليس كل وصف دال على اسم، فهذا وجه من أوجه كون الصفات أوسع من باب الأسماء. الأمر الآخر أن باب الصفات أوسع من حيث الدلالة، فإنها تؤخذ من الأسماء ومن الأفعال، سواء كان الفعل ماضيا كأخذ وجاء، أو كان الفعل مضارعا كيريد ويعذب ونحو ذلك. فهذا أيضا يدلنا أن الصفات أوسع من باب الأسماء. ومن لم يفهم هذه القاعدة يقع منه الانحراف، فتجده إما لا يأخذ من الأسماء الصفات ويجعلها جامدة، كقول بعض المعتزلة ومن سار على نهجهم، وإما أنه يتوسع في باب الأسماء فيسمي الله عز وجل بكل فعل فيشتق من الأفعال أسماء لله جل وعلا، فيسميه الممسك والباطش والمريد والآخذ ونحو ذلك. لكن أهل السنة والجماعة نظروا إلى أن الصفات أوسع من باب الأسماء من حيث الاشتقاق ومن حيث الدلالة، ولهذا قال شيخنا رحمه الله: لأن كل اسم متضمن لصفة، كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء. ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، فمثلا صفة وجاء ربك، وإذا أخذ ربك، يريد الله، هذه أفعال لله جل وعلا. وما دامت هذه الصفة الأفعال دالة على فعل للرب تبارك وتعالى فهي صفات لله تعالى. ولما كانت أفعاله لا منتهى لها فحينئذ يقال إن الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن الفعل يفعل الشيء بعد الشيء، ويكون الفعل بعد الفعل، فلا منتهى للأفعال، وكل فعل دال على وصف، سواء كان من حيث الجنس كقولنا الله الخالق، أو من حيث الإفراد كقولنا خلق آدم، خلق إبليس، خلق الجنة، خلق النار، أو من حيث تنوع الأفعال. فالله سبحانه وتعالى أفعاله لا منتهى لها، وكما نقول إنه لم يزل فاعلا فلا يزال فاعلا. كذلك أقواله جل وعلا لا منتهى لها، وهذه الأقوال دالة على أوصاف لله تبارك وتعالى، وهذا هو معنى آية سورة لقمان: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، يعني لو جاءوا الناس يكتبون ما سيقوله الله عز وجل لنفدت الأقلام وجفت البحار وما انتهى كلام العزيز الغفار جل وعلا، إن الله عزيز حكيم. لماذا؟ لأن الأقلام تكون مصنوعة، والمصنوعات لها نهايات، والبحر ماؤه مخلوق، مهما كان عظيما فإنه يفنى ويجف، وأما كلام الله عز وجل فلا منتهى له. ثم ذكر رحمه الله مثالا على تطبيق هذه القاعدة، فجاء في القرآن وجاء ربك، هذا فعل تشتق منه صفة إيش؟ المجيء. لكن لا يجوز أن تشتق من الفعل اسم الجائي إلا من باب الخبر، وهذا أوسع، فباب الخبر أوسع من باب الأسماء وأوسع من باب الصفات. إذن باب الصفات أوسع من باب الأسماء لأن الأسماء داخلة فيها، وباب الصفات داخل في باب الخبر، فالخبر أوسع. كيف الخبر أوسع؟ لأن الأخبار يجوز لك أن تخبر عن الله بكل ما صح معناه ولو لم يأتي لفظه، يجوز أن تخبر عن الله بكل ما صح معناه ولو لم يأتي لفظه، بخلاف الوصف، فلا يجوز أن تصف الله إلا بوصف قد ورد. تقول جاء مجيء، يريد إرادة، لاحظ، فأخذهم الله آخذ، يمسك السماء، إذن ممسك، وهكذا. لكن باب الخبر أوسع، كل ما صح معناه يجوز أن تخبر عن الله عز وجل ولو لم يرد لفظه. ولنضرب ثلاثة أمثلة. لو سألنا سائل وقال لنا الله جل وعلا موجود أو معدوم، ماذا سنقول؟ موجود. قلنا الله موجود، هذا خبر الآن. فإن قال لنا أين هذا الخبر في الكتاب والسنة بلفظه، نقول لا يوجد بلفظه لكن يوجد بمعناه، فكونه خلق، كونه رزق، كونه على العرش، كونه العلي الأعلى، كل ذلك دليل على وجوده. إذن لم يتوقف خبرنا على مجيء اللفظ، صح ولا لا؟ لو قال لك قائل الله عز وجل أبدي وأزلي أو لا، نقول نعم الله أزلي أبدي. فإن قال هل جاء لفظ الأزل والأبد، نقول ما جاء، لكن جاء ما يدل عليه. ما الذي يدل على الأزل؟ الأول. ما الذي يدل على الأبد؟ الآخر. إذن صح أن نخبر عن الله بخبرين غير نصيين، صح ولا لا؟ فقلنا هو أزلي أبدي، لكن لا يجوز أن نسميه الأزل ولا يجوز أن نسميه الأبد، بخلاف الأول فإنه اسم له ومتضمن معنى صفة أنه لا بداية له، والآخر اسم له متضمن لصفة أنه لا نهاية له جل في علاه. نعم. القاعدة الثالثة، صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبت الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك، فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى، قوله أحسن الله إليكم، فمنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله، وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن

على وجه الإثبات والحق والتقرر، وصفات على وجه النفي وعلى وجه بيان النقص. فأنت تقول قل هو الله فأثبت له الألوهية، أحد أثبت له الكمال في الفردانية، لم يلد نفيت عنه أن يكون مولودا من شيء، ولم يولد أي منه شيء، ولم يكن له كفوا أحد. فتأملت أن سورة الإخلاص تضمنت ثلاث صفات ثبوتية: قل هو الله، أحد، الصمد، وتضمنت ثلاث صفات سلبية. وهكذا في آية الكرسي ثم صفات ثبوتية لا بد من إثباتها، وصفات سلبية لا بد من نفيها. الله هذا إثبات، لا إله هذا نفي، إلا هو إثبات، الحي القيوم إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم نفي، له ما في السماوات وما في الأرض إثبات، من ذا الذي يشفع عنده، هذا استفهام على وجه الإنكار والنفي، أي لا أحد إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إثبات، ولا يحيطون بشيء من علمه نفي. إذن من المتقرر في الأدلة أن صفات الله تعالى منقسمة إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. فإن قال قائل الصفات الثبوتية فهمنا وجه إضافتها إلى الله عز وجل، فأنت تقول الله الحي القيوم، الله المتكلم، الله المريد ونحو ذلك، لكن كيف تقول إن هناك صفات لله عز وجل سلبية، أي بمعنى أنك تنفيها عن الله؟ هذا هو وجه الإضافة، أي صفات منفية عن الله، وكون هذه الصفات منفية عن الله لا يلزم أنها تكون منفية، أن لا تكون منفية عن غير الله، أو تكون منفية عن كل شيء غير الله. فمثلا الموت هذه صفة منفية عن الله عز وجل، وهي ثابتة للحيوانات وللإنس والجان، بل وللملائكة. فإذن هذه صفة منفية عن الله مثبتة للمخلوقات الحية الأخرى، ولولا إدامة الله لها الحياة لما حيت. كذلك إن قال قائل هذه الصفة كيف نصف بها الجمادات، نقول الجمادات على قول أنها لا توصف بهذه الصفات لأنها أصلا موصوفة بالنقص، فأي نقص آخر تلصقه بها؟ الجمادات ما هي موصوفة بالكمالات حتى أنت تنفي عنها النقائص. النقائص ينفى عمن؟ ينفى عمن وصف بالكمالات. هذه هي القاعدة المضطردة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن الثبوتية ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قد سبق أن تقرر عندنا أن كيف نثبت الصفة، إما على مجيء الفعل ماضيا أو مضارعا، أو على مجيء المصدر، أو على مجيء الاسم، هكذا نثبت الصفات. فإذا أنت قرأت القرآن الكريم وقرأت اسم من أسماء الله الرب فتثبت منه صفة ثبوتية وهي الربوبية. طيب إذا جاء معك مصدر أمر الله قدر الله، إذن تستطيع أن تقول إن من صفات الله عز وجل أن له أمرا، أن له أمرا. طيب المصدر استفدنا منه صفة ثبوتية، والفعل يستفاد منه صفة ثبوتية إذا جاءت مثبتة وجاء ربك. إذن صفة تثبت صفة المجيء. يريد الله ليبين لكم، تثبت صفة الإرادة لله تبارك وتعالى. من أي شيء أثبته؟ من الفعل. إذن من أين نثبت الصفات الثبوتية مرة أخرى؟ من الأسماء والمصادر والفعل الماضي والأمر. طيب، هذه واضح. ولا بد أن تعتقد اعتقادا جازما أن هذه الصفات التي أثبتها الله ورسوله، أثبتها الله لنفسه وأثبتها رسوله لله جل وعلا، لا بد أن تعتقد أنها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كما مر وسبق معنا، لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول للسماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. إذا كنت على ذكر من هذا المعنى لا يشكل عليك شيء، لأنك تقطع الطمع عن إدراك الكن، لأنك تعلم أن هذه الصفات على وجه الكمال المطلق الذي لا يستطيع البشرية تصورها، فيقطع الطمع عن إدراك وعن الخوض فيها. فإذا ثبت لله تعالى في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وصف، فوجب إثباتها حقيقة عن الوجه اللائق به. ومعنى حقيقة أي بلا تأويل، فلا نؤول الصفة بصفة أخرى، ولا نؤول المعنى بمعنى آخر، فلا نقول الرحيم يعني مريد، ولا نقول الحكيم يعني المريد، لا، إنما الرحيم صفة الرحمة، والحكيم صفة الحكمة، والإرادة صفة الإرادة، فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة بلا تأويل ولا تحريف على الوجه اللائق به وهو الكمال المطلق. ذكر الشيخ أن هذا دل عليه السمع والعقل، أنه لا بد أن نثبت لله الصفات على الوجه اللائق به. أما السمع فمنه قوله تعالى: يا الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ثم بين وجه الدلالة من الآية، قال: فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته. لما تقول آمنت بالله تضمن ذلك أنك تؤمن بصفات الله وعلى الوجه اللائق بالله جل وعلا. والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله، سواء كان فعلا ماضيا كجاء، أو مضارعا كيريد، أو مصدرا أو اسما. وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. هذا وجه دلالة، وجه قوي. أيضا مما يدل على السمع، مما يدل على وجوب إثبات الصفات حقيقة على الوجه اللائق به السمع أيضا، قوله جل وعلا: سبحان فسبح باسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي العظيم. وقوله جل وعلا في آخر سورة الصافات: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فلما نزه نفسه عما وصفه به الواصفون وسلم على المرسلين، علمنا أن ما قاله المرسلون فيه السلامة، فيه السلامة، وأن ما قاله المرسلون فيه الكمال، لأنه قال: والحمد لله رب العالمين، أي الكمال المطلق والثناء المطلق لله رب العالمين. وأما العقل يقول الشيخ: فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه، ما أدام الله أخبر عن نفسه أنه يفعل كذا وأنه فعل كذا وأنه موصوف بكذا، فكيف يمكن لأحد آخر غير الله أن ينفي ذلك عن الله؟ هذا افتيات على الله تبارك وتعالى. لا يجرؤ العبد أن يفتات على أميره إلا إن تمرد، فكيف يجرؤ العبد أن يتمرد على ربه جل وعلا مهما كان متمردا؟ فيجب أن نثبت ما أثبته الله على حقيقة والوجه اللائق به جل في علاه، لأنه سبحانه هو أعلم بنفسه عن غيره، وقوله أصدق القول، ومن أصدق من الله حديثه، ومن أصدق من الله قيل؟ الجواب لا أحد. إذا كان الأمر كذلك فلا بد إذن من إثبات الصفات حقيقة على الوجه اللائق بها لله تبارك وتعالى، ولهذا قال فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل. متى الإنسان يتردد في قبول الخبر؟ إذا كان المخبر يجوز عليه الجهل، وهذا المعنى منفي عن الله ورسوله. متى يجوز التردد في الخبر؟ إذا علم أن المخبر ملتبس بالكذب، وهذا المعنى ممنوع في حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. متى يمكن التردد في الخبر؟ إذا علمنا أن المؤدي للخبر قد يصاب بالعي وإن لم يكن جاهلا وإن لم يكن متعمدا للكذب، لكنه قد يصاب بالعي والعجز. العي بكسر العين معناه العجز، والضعف عن تحمل الخبر، الضعف عن تحمل الخبر أو الضعف عن أداء الخبر، فيتلعثم فلا يبين المعنى، عليكم السلام، فلا يبين المعنى ويتلعثم فلا يعرف كيف يخبر. طيب هذا المعنى منفي عن رسوله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ البلاغ المبين وأوتي جوامع الكلم، فضلا عن رب العزة جل في علاه. لذلك قال وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، عليكم السلام، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. ولهذا إذا جاء شخص يؤول كلام الله ورسوله اسأله، قل له أنت أعلم بمراد الله من الله، أعلم بمراد رسول الله، سيقول لك لا. قل إذن أبقي الخبر على ما هو عليه، أنت أقدر على أداء ما يريده الله ورسوله أو الرسول أقدر؟ لا بد أن يقول الثاني فيترك الأول ويتعين. قال وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا. وهذه الأمور الأربعة هي تجعلك تطمئن إلى الخبر وتقبله بلا تردد، كون النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه، وكونه أصدقهم، وكونه أنصحهم إرادة، هو يريد الخير لأمته أكثر من المتأول فلان والمحرف فلان، وأفصحهم بيانا، فكلامه أوضح من كلام فلان، أوضح من كلام ابن رشد والغزالي وغيره، بل إن عوام العرب يفهمون كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يفهمون كلام ابن رشد وأمثاله، ولا كلام أبي حامد الغزالي وأمثاله، فينبغي أن ننتبه. فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. فإن قال قائل إنا لا نشك في كون النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس وأصدقهم وأنصحهم وأفصحهم، لكننا نشك في الخبر، قلنا إذن أنت ستسلم لنا أنه إذا ثبت وجب القبول، وإنما وقع منك النزاع في الثبوت. ومن الذي يبحث في الثبوت، أنت وأمثالك أم أهل الفن؟ أنت ما تعرف علم الحديث، فليس هذا شأنك، ها؟ فيقال ليس هذا عشك فادرجي. أما إذا خلى لك الجو فبيضي وصفر هذا شيء آخر، لكن الأصل أن نقول أهم شيء أنت الآن انتبه، من أعلم الناس عندك؟ من أصدق الناس عندك؟ من أنصح الناس عندك؟ من أفصح الناس عندك؟ فإن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزمه قبول خبره إذا ثبت، إذن البحث لا يكون معه في قبول الخبر، البحث يكون في ثبوت الخبر، وثبوت الخبر لست أنت من أهل الفن فيه فتسأل المحدثين. فإذا قال لكن عقلي يقول لا أقبل إلا ما كان متواترا، نقول عقلك أنت يقول لا أقبل إلا ما كان متواترا، عقل المحدثين قاطبة بما فيهم الصحابة والتابعين والأئمة المهديين يقول نقبل الخبر وإن لم يكن متواترا إذا صح. فعقل من نقدم الآن؟ عقل من؟ عقل الجم الغفير من المختصين من علماء الحديث ولا عقلك أنت وامثالك؟ إذن بالدلالة العقلية ها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس وأصدق الناس وأصح الناس وأفصح الناس، فوجب قبول خبره إذا ثبت. نعم. أما الصفات السلبية فلماذا نفاها الله عز وجل عن نفسه؟ هذه قضية مهمة الآن. ليس لنفي مجرد، فليس أي صفة منفية عن الله ليس للنفي المجرد، بل أي صفة منفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس نفيا مجردا، وأي صفة منفية عن كتاب الله عز وجل فليس نفيا مجردا، وإنما المعني والمقصود من وراء هذا النفي إثبات كمال ضده. فلما أخبر الله عز وجل عن نفسه أنه لا تأخذه السنة ولا النوم فذلك لكمال حياته وقيوميته، ولما أخبر أنه لا يعجزه شيء لكمال قوته وقدرته وعلمه سبحانه وتعالى. إذن لابد أن ننتبه أن الصفات السلبية التي نفاها الله عن نفسه أو نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فإن المقصود من وراء ذلك هو إثبات كمال الضد، المقصود من وراء ذلك إثبات كمال الضد. لما قال جل وعلا وما كان ربك نسيا، أي لكمال علمه، لكمال علمه. ولما قال ولا يعزب عن ربك من مثقال ذرة، لكمال علمه. فلا بد أن ننتبه، والنفي المجرد ليس بكمال، النفي المجرد ليس بكمال، لأن النفي المجرد عدم، ويكفيك من العدم اسمه، العدم عدم، وين الكمال في العدم؟ ولهذا يقول العلماء رحمهم الله إن النفي في باب الصفات عن الله عز وجل لكمال إثبات ضد تلكم الصفة. لو قلت الجدار لا يظلم، وعلى قول بعض العلماء أن الجدار لا يظلم لعدم القابلية، فهل نفيك الظلم عن الجدار كمال؟ الجواب لا. ما الذي أفاد قولك الجدار لا يظلم؟ أفاد أنه ليس له أفاد نقصا آخر، وهو أنه ليس له إرادة، ليس له مقدر. فنفي الشيء عما ليس قابلا له إثبات لنقص آخر، نفي النقص عما ليس قابلا له إثبات لنقص آخر. وإذا قلت إن الجدار لا يظلم معناه أنه عاجز، أنه غير قابل لذلك. واستدل الشيخ بقول الشعراء في هذا الباب أنهم أتوا بالنفي المجرد لبيان الذم، فالنفي المجرد ماذا يدل؟ يدل على الذم. قبيلة لا يغدرون بذمة، لما يقول لا يغدرون بذمة هذا نفي شيء زين. ولا يظلمون الناس حبة خردل، هذا شيء زين. لكن قوله قبيلة تصغير وتحقير، معناها أنهم لا يغدرون لحقارتهم، لخوفهم، لجبنهم. لا يظلمون لخوفهم من عواقب القتل والقتال ونحو ذلك. إذن في البيت ما يدل على أن النفي هذا نقص. والآخر يقول لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب، يعني لهم نسب معروفين، ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، ما لهم جسارة. إذن هذا ضعف. لكن لو قال القائل هذا لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا لكنهم ليوث الغدا أسود العدا، لكان مدحا، لكان مدحا. لكن السكوت هذا جعل هذا الكلام ذما. فلما أنت تقول الله لا تأخذه سنة ولا نوم ولا تثبت له صفة الحياة والقيومية، ما أثبتت كمالا، أثبتت نقصا فوق النقص، وهذا مكان خطير ترى. ولهذا قال جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت، معناه كل حي سواه يموت فلا تتوكل عليه. أما الحي الذي لا يموت يستحق التوكل عليه، فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله، كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. الثانية نفي ما ادعى في حقه الكاذبون، كما في قوله أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، كما في قوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. القاعدة الرابعة هي أيضا من قواعد الصفات، وهي أن هذه الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال. والقاعدة أن الصفات الثبوتية إذا كثرت وتعددت وتنوعت دلت على كمالات أخرى، سواء كان ذلك بالجمع، فأنت تقول عزته مقرونة برحمته. مثلا لاحظ، عزته مقرونة برحمته، فأثبت صفة العزة وصفة الرحمة، فدل على كمال آخر، وهو أنه عزيز لا يغلب، لكن في نفس الوقت رحيم جل في علاه لا يترك عباده. رحيم لكن ليس إلى حد أنه ليس بعزيز، هذه فائدة تعدد الصفات. ولهذا يقول الشيخ: فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولله المثل الأعلى، حينما تريد أن تشتري شيء ماذا تفعل؟ تقول شنو المواصفات الزينة؟ أعطوك وصف واحد. تقول بس؟ أعطوك وصفين، ثلاث، أربع، خمس، ست. لا لا لا، هذا ما شاء الله، لا لا، هذا شيء زين، وين حصل هذا؟ ثم تأتي وتقارن بينها ما أعطوك من الصفات ووجود هذه الصفات في غيرها، ثم تخلص إلى أيهما أفضل إذا يوجد له مثيل. إذن لاحظ أن تعدد الصفات دليل على الكمال بخلاف الوصف الواحد، بخلاف عدم الوصف. ولهذا المعتزلة الذين أنكروا الصفات في الحقيقة ما عرفوا قدر الله جل وعلا، ما عرفوا كمال الله جل وعلا. فالصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، كلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. فأنت مثلا تسمع فعال لما يريد، يقع في قلبك عظمة الله جل وعلا، لكن قد يطرأ في ذهنك أنه ما دام فعالا لما يريد يدخل من شاء الجنة ويدخل من شاء النار. فلما تقرأ عزيز حكيم تعلم أن كل ذلك مبني على عزته وحكمته، انتهت الإشكاليات. بتعدد الصفات تنتهي الإشكاليات الذهنية. كلما عرفت صفات الله عز وجل أكثر كلما ذهب عنك الإشكاليات. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. الصفات الثبوتية أكثر بكثير بحيث لا يمكننا حصرها. لماذا لا يمكننا حصرها؟ لأن الصفات مبنية على الأفعال، والأفعال الله لا منتهى لها، ولذلك تتنوع وتتكاثر. فلما يأتيك إنسان ويقول اذكر لنا صفات الله جل وعلا، فأنت تذكر أنه الله الرب الرحمن الرحيم مالك الملك القدوس السلام الحي العزيز الجبار وهكذا. أما الصفات السلبية لماذا لم يكن تعدادها وتكثارها دالا على الكمال؟ الصفات السلبية كثرة تعدادها ليس دالا على الكمال، بل دال على الاحتقار. سأضرب لكم مثال: لو دخل رجل على الملك وقال له أنت لا أحد مثلك، الملك يمدح يفرح، بعد شوية بيكثر من النفي يقول له أنت لست حلاقا، لست زبالا، لست لحاما، يقول طلعوا برا، هذا صار مجنون، مع أنه هو مسكين قاعد ينفي عنا الصفات. لكن الإكثار من نفي الصفات يدخل الإنسان في الحقارة، ويدخل المنفي عنه في الاحتقار. واضح؟ هذا وجه. وجه آخر: أن النفي كلما زاد أدخل المنفي في العمى، أدخل المنفي في جهة المعدوم، في جهة إيش؟ المعدوم. فكلما زدت نفيا كلما أدخلت الشيء في المعدوم. يلا حين نسوي لكم تجربة عملية، حين بداخل يدي في جيبي، يلا بسم الله، أنا في يدي شيء، لاحظوا الآن أخبرتكم أن في يدي شيء، هذا إثبات. كلما سأخبر عنه بشيء من الثبوتيات ستصلون إلى النتيجة والعلم به، بعكس ما لما آتي وأنفي فأقول ليس حديدة ولا قرطاسا ولا كاغزة ولا نحاس ولا هواء ولا ماء ولا مربع ولا دائري ولا كذا ولا كذا ولا كذا، شنو تخيلتم؟ لا، كل ما لذهنكم يذهب إلى العدم، صح؟ في النهاية توصلنا إلى أن النفي إذا زاد يوصل إلى العمى ويوصل إلى العدمية. طيب هل المقصود من إرسال الرسل هو إيصالهم في حق ربهم إلى العمى وإلى العدمية ولا إلى الكمال؟ المقصود ترى في يدي شيء، ترى مو بعدم، يعني المقصود أننا نعرف الله عز وجل بالكمالات، نهتدي إلى ربنا جل وعلا وليس إلى العمايات، نعرف الله بالكمالات. ولذلك النفي في القرآن والسنة في حق الله قليل قليل ونادر ولسبب، لاحظ، قليل ونادر ولسبب. ما هو السبب الذي من أجله يأتي النفي؟ هذا شك، لكن لماذا يأتي النفي المفصل؟ النفي المجمل كمال، ليس كمثله شيء كمال، ولم يكن له كفوا أحد كمال، هل تعلم له سميا كمال، فلا تجعل الله أندادا لكماله. فالنفي المجمل كمال دال على كمال فردانيته وصفاته سبحانه. طيب النفي المفصل لماذا يأتي إذن في القرآن ما دام أنه قد يوصل إلى الحقارة أو يوصل إلى العماية والعدمية؟ فالجواب أن الصفات السلبية لم تذكر غالبا إلا في الأحوال الثلاثة الآتية. ما هي؟ الأولى بيان عموم كماله، وهذا هو الأصل، وفيه أربع آيات ذكرناها الآن قبل قليل، صح؟ ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، وآية البقرة فلا تجعل الله أندادا، وآية مريم هل تعلم له سميا، عرفناها؟ هذه هي الأربعة التي جاءت لبيان عموم كماله جل في علاه. الحالة الثانية أنه يأتي النفي لنفي ما ادعاه في حقه الكاذبون. إذن هو منصب على نفي شيء واقعي قاله المغرضون، مثلا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، فهذا النفي جاء لأي غرض؟ لغرض نفي ما ادعاه المغرضون. وما كان معه من إله، ليش جاء هذا النفي؟ لوجود المغرضين الذين ادعوا الشركة لله، صح ولا لا؟ إذن قد يأتي النفي المفصل لرد دعوى كاذبة، قد يأتي الرد المفصل، النفي المفصل لرد دعوى كاذبة. نعم نعم، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا، بس ما في ذكر النفي عند النبي، النفي هنا قال وما ينبغي للرحمن ولدا وما كان معه من إله، هذا النفي. الحالة الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما من دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين. لما خلق السماوات والأرض، لاحظ الآن، لما خلق السماوات والأرض ربما يتوهم متوهم حقير لا يقدر الله حق قدره أن الله في اليوم السابع استراح، فلذلك لما خلق ذكر الله ذلك قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب ونصب. يعني لا تفكر أنه في ستة أيام في اليوم السابع ارتاح كما يحصل من العاملين في الدنيا من الناس، فالله لا يتعب، لا يعجزه شيء. طيب قد يتصور متصور أن الله جل وعلا خلق السماوات والأرض لهوا ولعبا، فقال جل وعلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، فهذا نفي خاص. إذن قد يأتي النفي المفصل، لاحظ، قد يأتي النفي لبيان عموم كماله، قد يأتي النفي لبيان كذب دعوى الكاذبين، قد يأتي النفي لبيان دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين. نعم، أحسن الله إليك. القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار أحاد الكلام صفة فعلية. أحادي مضاف إليه. أحسن الله إليك. وباعتبار أحاد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلم ما تشاء بما شاء، كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، ولكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى قوله أحسن الله إليكم، كما يشير إليه قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. هذه القاعدة أيضا مهمة جدا، وهي أن ندرك أن صفات الله تبارك وتعالى الثبوتية منقسمة إلى قسمين: صفات ذات وصفات فعل. وصفات الذات هي التي يوصف الله عز وجل بها أزلا وأبدا، هذا معنى صفة ذات. وأيضا من معانيها أو من لوازمها أن الله يوصف بها ولا يوصف بضدها، أن الله يوصف بها ولا يوصف بضدها. ولذلك هي هذه الصفات مضافة إلى الذات، فأنت تقول الحياة، فلم يأتي يوم لم يكن حيا، فهو حي أزلا، ولا يأتي يوم لا يكون حيا، فهو حي أبدا. ولا يوصف الله بضد الحياة، فلا تأخذه سنة ولا نوم. إذن هذا معنى الصفة الذاتية. طيب والصفات الفعلية؟ الصفات الفعلية هي التي تعلقت بمشيئة الله عز وجل، متى شاء فعل ومتى شاء لم يفعل. فمثلا خلق آدم في وقت معين، وكان قبل آدم إبليس والملائكة وبعد والجنة وبعد والنار إلى آخر، والأرض كانت موجودة قبل آدم عليه السلام باتفاق العلماء، لأن الله عز وجل أول ما خلق خلق الأرض ثم السماء، قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قدم ماذا؟ الأرض. ثم استوى إلى السماء بعد خلق الأرض وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، فتذللتها. إذن نقول الصفات الفعلية هي التي تكون متعلقة بمشيئة الله عز وجل فعلها في وقت معين، واضح؟ هذا وجه. وجه آخر، الصفات الفعلية يوصف الله بها وبضدها، فأنت تقول يغضب ويرضى ويسخط ويفرح ويغضب، يرحم ولا يرحم، فعلية. ليش؟ فيها وصف بالفعل وضده، يرحم من يشاء ولا يرحم من يشاء، يعذب من يشاء ولا يعذب من يشاء، هذه صفات فعلية يوصف الله بها وبضدها. يكلم من شاء ولا يكلم من شاء، كلم موسى تكليما، ما حد يقدر يقول ليش ما كلم فلان وفلان، واضح؟ هاي صفات فعلية. ينزل في السماء إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ما يجي أحد يقول ليش ما ينزل في النهار، ينزل في الثلث الأخير من الليل ولا ينزل في النهار. إذن هذه صفات فعلية، إيش علامتها؟ قلنا متعلقة بالمشيئة، واحد، وبعد يوصف الله بها وبضدها، هذه حفظتها، انتبه لا تنسى. صفات الذاتية لا تعلق لها بالمشيئة، وبعد ولا يوصف الله بضدها، مسألة واضحة. الله جل وعلا الأول، لاحظ الآن، هاي صفة أزلية ذاتية، الآخر صفة أزلية ذاتية، الحي صفة أزلية ذاتية، العليم صفة أزلية ذاتية، البصير صفة ذاتية أزلية. لكن انتبه أن هناك قد تكون بعض الصفات ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. كيف ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار؟ ذاتية باعتبار أن الله موصوف بها أزلا وأبدا، فلم يأتي وقت ما كان متكلما فهو متكلم أزلا، ولا يأتي وقت ولا يكون متكلما فهو متكلم أبدا. إذن ما هو مثل المخلوق، أول ما يولد المخلوق يقدر يتكلم؟ ما يقدر يتكلم، يمر عليه وقت وبعدين شي يصير؟ يصير متكلم، صار صفة الكلام له بعد إيش؟ بعد برهة من الزمن، صح ولا لا؟ أما الله عز وجل فهو متكلم أزلا وأبدا، قبل أن يوجد من يتكلم معهم هو متكلم، واضح؟ إذن لاحظ الصفة قد تكون ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. فالكلام مثلا، الله عز وجل موصوف بالكلام أزلا وأبدا من حيث أصل الصفة، لكن من حيث كونه تكلم مع فلان، مع آدم لما خلقه، مع موسى لما كلمه، مع محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، حصل في وقت معين ولا لا؟ ولما يأبى أن يكلم الكفار ولا يكلمهم الله، هذا في وقت معين، صح؟ إذن هذه بهذا الاعتبار صفة فعلية. إذن الصفة قد تكون ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. نأتي الآن إلى النظر. قد ينظر الله جل وعلا إلى عباده، كما جاء في الحديث إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم. نظر ولا ما نظر؟ نظر، ثابت الحديث في صحيح مسلم، وجاء في القرآن ولا ينظر إليهم. إذن لاحظ الآن صفة البصر صفة ذاتية، أما النظر صفة فعلية، فينظر إلى ما شاء ولا ينظر إلى ما شاء، وهكذا في صفات أخرى تكون صفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام، هذا للتشبيه، اكتب كذلك النظر وكذلك السمع، فإن الله جل وعلا لا يسمع لبعض الناس في وقت ويسمع لهم في وقت. نعم، الرزق صفة ذاتية باعتبار أن الله هو الرزاق أزلا وأبدا، وصفة فعلية باعتبار آحاد المرزوقين. كذلك الخلق، الله الخالق أزلا وأبدا، وخلقه لآدم في وقت معين. نعم. قال لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، تكلم متى شاء بما شاء. كذلك الرزق متعلق بمشيئته، يرزق من شاء ولا يرزق، الله يبسط الرزق لمن يشاء، هذا نص القرآن، ويقدر على من يشاء جل في علا. كذلك يخلق ما، أي شيء تشوفه متعلق بالمشيئة فاعلم أنها صفة فعلية، إما باعتبار كونها فعلية أصلا أو باعتبار آحادها. واضح؟ الرحمة كذلك، الله عز وجل صفة الرحمة صفة أزلية أبدية، لكن أحادها متعلقة بالمشيئة، فيرحم من يشاء، يرحم من يشاء، يدخل في رحمته من يشاء كما جاء في القرآن. فأي شيء من الصفات تجده مقرونة بالمشيئة فاعلم أنها صفة فعلية، إما باعتبار الأصل والأحاد، وإما باعتبار الأحاد. واضح؟ هذا كله من باب التعليم، وإلا فالسلف لا يفرقون بين الصفات الذاتية والفعلية، يثبتون الكل لله عز وجل. واضح؟ فإن قال قائل فلماذا فرق المتأخرون، فالجواب للرد على من أنكر أن يوصف الله بالصفة وضدها، لأن هناك من شلون تقولون أن الله يرضى ويسخط، قلنا لا، هذه صفات فعلية ما في تعارض بينها، بعكس الحياة والموت صفة ذاتية بينها تعارض، فلا بد من إثبات أحدهما ونفي الآخر. نعم. القاعدة السادسة. أحسن الله إليكم. القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقوله هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد. وأما العقل فمن وجوه: الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به، كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات، فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. الثاني أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المرضوب الناقص المفتقر إلى من يكمله، وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق، فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليس كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل، مع الاتفاق في الاسم،

وعدم التأتأة فيها، تمثيل تكييف تعطيل. ثم عرف الشيخ التمثيل قال: فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. التمثيل قد يكون على هيئة معينة كما ذكر الشيخ، كما لو قال الممثل: أثبت صفات الله وأنها كصفات المخلوقين، هذا تمثيل، لكنه تمثيل عياني، تمثيل إيش؟ عياني. والآخر قال به بعض المشبهة القدامى من الهشامية، وزعموا أن الله عز وجل له مثل لكن بلا كيف. كيف يعني له مثل بلا كيف؟ يعني يمثلونه فيقولون له عياذا بالله كلمات، والله أنا أنزه المجلس عن ذكرها، لكنهم يذكرون تمثيليات لله عز وجل وتشبيهات لله، ثم يقولون ليست كالمخلوقات. حتى وصل الكلام إلى بعض جهلتهم أنه أثبت لله الجوف ويقول ليس كجوف ابن آدم، هذا جهل مركب. قوله: وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل، يعني التشبيه أو التمثيل أو التكييف دليل باطل. لكن هنا سؤال: ما الفرق بين التمثيل والتكييف؟ هناك فرق بين التمثيل والتكييف من حيث أن التمثيل تشبيه الصفة بشيء خارجي، وأما التكييف فهو تخيل كيفية معينة وإن لم يكن له مثيل في الواقع. التكييف هو اعتقاد هيئة معينة وإن لم يكن له مثال في الواقع، وكلاهما خطيران. والذي جاء في القرآن الكريم نفي المثلية ونفي الكفء، وهو الكيف. فقال في نفي المثلية في سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وجاء في نفي الكيفية في سورة الإخلاص: ولم يكن له كفوا أحد. هذا الكفء هو بمعنى الكيفية. ويقول الشيخ: أما السمع فمنه قوله تعالى: ليس كمثله شيء. ما معنى الكاف يا عمر؟ إذن الكاف على بابه للتشبيه، والمثل بمعنى الذات. أحسن. إذن ليس كذاته شيء. وقوله تعالى: فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وهذا الاستفهام مفيد إيش؟ التفريق بين الخالق والمخلوق، مفيد ومقرر للتفريق بين الخالق والمخلوق. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ لا يمكن. مثل ما نقول: فمن يعلم كمن لا يعلم؟ الجواب لا. وقوله تعالى: هل تعلم له سميا؟ هذا الاستفهام إنكار، أي لا نعلم له سميا. وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. والكفء هو النظير المساوي في الصفات، هذا دلالة السمع. ومما يدل على نفي التمثيل والتكييف في القرآن آيات كثيرة غير هذه، كل آية فيها التسبيح فإنها دالة على نفي المثلية والكيفية. فسبحان الله، فسبح باسم ربك العظيم، وكل وصف دال على عظمة الله فإنها دالة على نفي التكييف والتمثيل، لأن العظمة مقتضاها الفردانية في الصفات، العظمة مقتضاها الوحدانية في الصفات، وهذا هو معنى قوله جل وعلا قل هو الله أحد، على قراءة التنوين أحد، أحد أي ليس له ثان في صفاته، هذا معنى أحد. أما قل هو الله أحد فعلى الإسمية. وأما العقل يقول الشيخ فمن وجوه، العقل يدل على نفي التمثيل والتكييف عن الله من وجوه. الوجه الأول يقول قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، هذه الضرورة ممكن أن نسميها بدلالة الفطرة، فهي ضرورة عقلية من وجه وضرورة محسوسة فطرية من وجه آخر. كيف؟ يعني الإنسان حينما يكون في البحر فالبحر تتلاطم أمواجه، لا يفكر بمخلوق، خلاص لا يفكر إلا بمن أوجد البحر، ليش؟ حسه خلاص، ضرورة الحس أنه لا يمكن أن يسكن البحر إلا الذي أوجده، ما يمكن لمخلوق أن يسكن. فضرورة العقل وضرورة الحس تدلنا على التباين بين الخالق والمخلوق، وكل موصوف له صفة تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوقات من التباين. فنحن مثلا نقول وجه الأرض، وجه الباب، وجه البيت، وجه الكتاب، وجهك، وجه النملة. طيب هل معنى هذا أن هذه الوجوه كلها شكل واحد؟ مستحيل. فلما كان ضرورة في المشاهدات التباين بين الصفات مع مع التشابه في المسم في الاسم في الوصف، وجه وجه وجه وجه، وجه الأرض غير وجه الباب، وجه الباب غير وجه الدار، وجه الدار غير وجه الكتاب، وجه الكتاب غير وجهك أنت، وجهك أنت غير وجه النملة، واضح. بل إن وجوه بني آدم مع أنهم كلهم من أولاد آدم إلا أن نجد بينهم تباينا، فهذا أجمل من هذا، وهذا وجهه طويل، وهذا وجهه عريض، وهذا وجهه كذا، وهذا وجهه كذا. فإذا التباين أمر ضروري يجده الإنسان واقعيا. فقوة البعير هل كقوة الذرة النملة الصغيرة؟ لا. طيب إذا كان ظهر لنا ضرورة التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث، فظهور التباين بين الخالق والمخلوق أجلى وأقوى لعدم وجود مشاركة بينهم، ما في شيء مشترك بين الخالق والمخلوق. المخلوق ممكن الوجود، محدث الوجود، الخالق واجب الوجود، أزلي الوجود، أبدي الوجود، فليس بينهما تلاق في صفة. فإذا قلنا علم الله وعلم النبي وعلم فلان، لابد أن يكون فيه تباين كبير. إذا كان هذا متصور بين ما هو من الممكنات والمحدثات وتتباين، فعلم زيد في الفرائض ليس كعلمي، وعلمي ليس كعلم فلان في الفرائض الذي لا يفهم شيء. إذن نلاحظ أنه يوجد تباين. قال الدليل الثاني أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص. إذا قيل بالتمثيل والتكييف فمعنى هذا تنزيل قدر الله بحيث يماثل المخلوق، وهذا مجرد تخيله قبح، فكيف بمن يقرره ويثبته؟ كيف يكون الحي القيوم مثل الحي الذي يزول؟ ما يمكن. الوجه الثالث يقول أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل. ولذلك روي في كتب التاريخ أن معطلا من المعتزلة كان يقرر أن إثبات الصفات يلزم منه التشبيه، وأن من أثبت لله وجها فيلزم أن يكون تشبيها، فقال له أحد العوام: وجهك وجه حمار، وجه أمك وجه قرد. فغضب الرجل، قال: ايش تغضب؟ أنت اللي تقول أن التشابه في اللفظ يلزم منه التشابه في ايش؟ في الوصف، ليش تغضب؟ أنت عندك وجه وأمك عندها وجه، الحمار عنده وجه والقرد عنده وجه، فإذا أنا قلت وجهك مثل وجه الحمار وجه أمك مثل وجه القرد شنو المشكلة؟ غضب الرجل. سبحان الله، يذكرك بماذا؟ يذكرك بالمشركين الذين لا يرضون بنسبة البنات إليهم وينسبون البنات إلى الله، تلك إذن قسمة ضيزة. الله المستعان. يضربون لله المثل السوء وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم جل في علا. فأنت إذا كنت تقول أنا لي وجه والحمار لي وجه، وجهي ليس كوجه الحمار، طيب لماذا لا تقول الله له وجه يليق بجلاله وجماله وكماله ليس كوجه؟ انتهت الإشكالية. والله عقيدة سلسة يفهمها كل إنسان. لذلك على عوام من المسلمين في المساجد حتى في مساجد المعطلة يقرؤون القرآن ولا يجدون أي غضاضة ولا أي إشكالية، ولو تركوا وفطرهم لما وجدت إشكاليات عندهم، بل إن بعضهم لما كان متروكا لفطرته يقول الله، يرفع يده الشكل فطر. يقول رحمه الله: فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة أو في الصفة. الحقيقة بمعنى الصفة. إذن هذه القاعدة أيضا نحفظها: الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الوصف. قال: والتشبيه كالتمثيل. يعني في كلام العلماء أنهم إذا أطلقوا كلمة التشبيه يقصدون به التمثيل، وإذا أطلقوا كلمة التمثيل يقصدون به التشبيه. هذا معنى قول الشيخ: والتشبيه كالتمثيل، يعني في كلام العلماء. وقد يفرق بينهما، يعني من حيث النظر إلى الدليل، وقد يفرق بينهما يعني من حيث النظر إلى الدليل، بأن التمثيل التسوية في كل الصفات. يعني التمثيل الانطباق التام. التمثيل ايش نسميه؟ الانطباق التام. فأنت تقول هذا مثل هذا، يعني شبهه التام، يعني شبهه التام. أما التشبيه التسوية في أكثر الصفات. إذن ما معنى التشبيه؟ التشبيه هو الانطباق غير التام، أو التشبيه تقول التماثل في بعض الصفات. التماثل في بعض الصفات. طيب قد يقول قائل: الذي جاء في القرآن نفي التمثيل، ليس كمثله شيء، فأي التعبيرين أولى؟ قال الشيخ: التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن ليس كمثله شيء. فإن قيل: فلماذا يطلق العلماء أكثر كلمة التشبيه؟ فالجواب: لأن المنفي عن الله ليس هو الانطباق التام. المنفي عن الله الانطباق التام، والمنفي عن الله عز وجل التماثل ولو في شيء واحد بينه وبين الخالق. يعني ما يمكن نقول علم فلان كعلم الله ونقول هذه الصفة واحدة بس، ما يمكن. ما يمكن أن نقول يد كذا كيد الله، ما يمكن. واضح؟ ولذلك في قوله ليس كمثله شيء هنا نفي التشبيه الكاف للتشبيه، والمثل بمعنى الذات، إذن ليس يشبه ذاته شيء، هذا التفسير الصحيح. فإذا كان ليس يشبه ذاته شيء معنى هذا لا يشبه صفاته صفات شيء. قال وأما التكييف وأن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، يعني في خياله، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. كيف عرفنا أن التكييف باطل؟ لأن التكييف معناه تخيل عقلي وإن لم يكن له مثيل واقعي، فالتخيل العقلي يلزم منه الإحاطة بالمعقول، طيب ولا يحيطون به علما، إذن دل السمع على نفي التكييف عن الله عز وجل. وقال ولا تقف ما ليس لك به علم، والقف هو تقول على الله جل وعلا. ثم قال وأما العقل، أي دلالة العقل على نفي التكييف، فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، والعلم بكيفية ذات الله منفية ولا مثبتة؟ منفية بآية الشورى ليس كمثله شيء ليس كذاته شيء، إذن لا يمكن أن نعرف كيفية الصفات. ليش؟ لأن العلم بكيفية الصفة متوقف على العلم بكيفية الذات، واضح؟ العلم بكيفية الصفة متوقف على العلم بكيفية الذات. نسأل عبد اللطيف الحين ونوهق عبد اللطيف. يلا عبد اللطيف، لما نقول انتبه، لما أنا أقول جاء، كيف جاء؟ من هو؟ أحسنت، ما يمكن أن يعرف كيف جاء إلا أن يعرف من هو. لو قال جاء يعني على رجولة، هذا قفو، هذا قفو، لأنه ما عرف الذات فكيف الصفة بدون معرفة الذات، وقع في القفو. فلما قل جاء كيف جاء، تقول من هو. فإذا قلت له جاء القطار، على طول يتصور أنه يجي على الحديد، سكة الحديد، صح؟ طيب لما أقول له جاء الربيع، معروف أن الربيع ما له رجول، دخل الربيع. إذن لاحظ شيء آخر، لما أقول جاءت الرياح قطعا ما له رجول، لما أنا أقول جاء جبريل عليه السلام شلون جاء؟ ما يعرف عبد اللطيف ولا أنا أعرف كيف كان جبريل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، ما نعرف. في لحظة عند النبي صلى الله عليه وسلم وفي لحظة في السماوات العلى، ما نعرف كيف، غيب. فإذا كنا عاجزين عن كيفية صفة مجيء جبريل، فنحن أعجز عن كيفية صفة مجيء الرب تبارك وتعالى. المسألة سهلة ترى. لهذا قال الشيخ رحمه الله فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم كيفية ذاته أو العلم بنظيره. الله ليس له نظير، هل تعلم له سميع؟ لا، لم يكن له كفوا أحد، فلا تجعل الله أندادا، إذن انتفى النظير خلاص. أو بالخبر الصادق عنه، وليس عندنا خبر صادق، بل الخبر الصادق ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، الخبر الصادق ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد. قال وكل هذه الطرق يعني الثلاث، العلم بكيفية الذات، العلم بالنظير، الخبر الصادق، كل هذه الطرق منفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. لو ركب رأسه قال لا أنا لازم أكيف، طيب ماشي أنت تبي تكيف، كيف تكيف؟ كيف تكيف؟ مهما تضع من التكييف فالله أعلى وأجل. هل العين البشرية قادرة على أن يصل العين إلى عمق قعر الشمس؟ ما يمكن، تحترق. لو قدر أن الشمس تقرب منا 100 كيلومتر يمكن نحترق، بس 100 كيلومتر يمكن نحترق. طيب العين البشرية غير قادرة على إدراك عمق قعر الشمس، تحترق. فالعقل البشري غير قادر على تكييف صفات الله عز وجل، لأن إن عجزنا عن إدراك كيفيات المخلوقات التي هي مصنوعات للرب تبارك وتعالى فنحن أعجز عن إدراكه هو جل في علاه. أنت الحين لو سألناك عبد الوهاب، قل لي مخك هذا شلون يخزن؟ أنت لما تشوف المعلومة هذه تحفظها تروح هناك، شلون تروح هناك؟ أنا شخصيا ما أعرف، أعرف أنها تخزن، كيف لا أعرف. أحيانا أبيها تطلع ما تطلع، هي موجودة مخزنة، أبيها تطلع ما تطلع. طيب إحنا الآن عاجزون عن شيء فينا، كيف تخزن عقولنا المعلومات؟ ما نعرف. مثل ما نحن عاجزون كيف تخزن الشرائح الهاتفية المعلومات، ما نعرف، إلا المهندس يمكن يعرف، حنا ما نعرف. ما نعرف كيفية الروح اللي بين جنبينا لما تطلع ولما ننام تروح وترجع، ما نعرف. ولذلك قال: أي كيفية تقدرها لصفات الله فإنك ستكون كاذبا فيها، لأنه لا علم لك بذلك. وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان أو تقريرا باللسان وتحريرا بالبنان. الجنان يعني القلب بفتح الجيم. ولهذا لما سئل الإمام مالك أبو عبد الله رحمه الله عن قوله تعالى: الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟ سئل عن الكيف، أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء يعني العرق، ثم قال: الاستواء غير مجهول، يعني عند العرب يعرفون معناه العلو والارتفاع. والكيف غير معقول، كيفية العلو والارتفاع غير معقول، والإيمان به واجب، أي به الاستواء، والسؤال عنه بدعة يعني عن الكيفية. وروي هذا عن شيخه ربيعة الرأي المعروف بفروخ أبي عبد الرحمن، ويروى هذا عن أم سلمة رضي الله عنه، ولشيخنا وأخينا الأستاذ الدكتور عبد الرزاق ابن الشيخ عبد المحسن العباد البدر رسالة لطيفة في دراسة هذا الأثر، وأنها ثابتة عن عدة وجوه عن عدة من السلف. ومثل هذا أيضا ما جاء عن الإمام إسحاق بن راهوي رحمه الله مع جدنا الأمير بن طاهر رحمه الله لما دخل عليه فقال له، وقد وشى الواشون إلى الأمير أن الإمام إسحاق يرى التشبيه، فأراد أن يتأكد. فأول ما دخل الإمام إسحاق قال له الأمير بن طاهر: أخبرنا يا إمام، إن الله ينزل كيف ينزل؟ فإن هو قال كيف ينزل تيقن أنه مشبه، وإن هو توقف تيقن أن الواشون كذبوا، أن الواشون كذابين. فماذا قال؟ قال الإمام إسحاق: أخبرني كيف ذاته أخبرك كيف نزوله. الأمير ما يعرف كيف ذات الله فسكت، فعلم أنهم قد كذبوا عليه. فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال في الدرس؟ تفضل تفضل عبد الرحمن. إيه يصير، يصير أنك من النفي تشتق أكثر صفة من صفات الكمال. فمثلا تقول: وما مسنا من لغوب، لكمال قوته، لعظم قدرته، لكمال ذاته، واضح، لكمال حياته. نعم تفضل. نعم نعم، هو الساق ليس فيه خلاف بين السلف، وإنما الخلاف في الدليل، هل هذه الآية دليل في إثبات صفة الساق أو لا. نعم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. يا الله يا كريم.